القادر القدير المقتدر. القادر سبحانه الذي له القدرة الشاملة على ما يشاء، لا يعجزه شيء ولا يفوته مطلوب. والقدير سبحانه كامل القدرة، بقدرته أوجد الموجودات، وبقدرته دبرها وسواها وأحكمها. والمقتدر جل وعلا هو المظهر قدرته التام، القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء ولا يحتجز عنه بمنعة وقوة. وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان. الولي المولى. الولي سبحانه المحب الناصر الذي يتولى عباده المؤمنين ويلي أمورهم فيحفظهم بعونه وتوفيقه ويخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. والمولى سبحانه المأمول في النصر والمعونة. ملكت الكون في خلق إلهي، فما أحد سواك له ولي. هديت عبادك الأحباب ربي، وأنت لكل من ترضى الولي. النصير سبحانه ينصر المؤمنين على أعدائهم ويثبت أقدامهم عند لقاء عدوهم ويلقي الرعب في قلوب عدوهم. والنصير سبحانه لا يخذل أولياءه. عسى من خفي اللطف سبحانه لطف، بعطفة بر فالكريم له عطف. عسى من لطيف الصنع نظرة رحمة إلى من جفاه الأهل والصحب والإلف. الحافظ الحفيظ. الحافظ سبحانه الذي يحفظ السماوات والأرض وما فيها لتبقى مدة بقائها فلا تزول، ويحفظ عباده من المهالك ويقيهم مصارع السوء، ويحفظ على العباد ما عملوه من خير وشر وطاعة ومعصية فيحصيها عليهم، ويحفظ أولياءه حفظاً خاصاً فيحفظهم عن مواقعة الذنوب ويحرسهم من الشيطان. وهو الحفيظ عليهم، وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عاني. حفظت الكون من خلل ليبقى، فدام الكون إذ أنت الحفيظ. وشئت البدر يتبعنا دواما، ينير الأرض تعشقه اللحوظ. المحيط سبحانه أحاطت قدرته بجميع خلقه، وأحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، فلا يستطيع أحد الفرار منه. ومن كمال إحاطته سبحانه أن من خاف منه فر إليه. الحي القيوم. الحي سبحانه المتصف بالحياة الدائمة الذي لم يسبق وجوده عدم ولا يلحق بقاءه فناء، فهو الباقي أزلاً وأبداً، وهو الحي الذي لا يموت. والقيوم هو القائم بنفسه الغني عن غيره، فلا يحتاج إلى من يقيمه، بل قام كل شيء به سبحانه وتعالى. وهو القيوم لأهل السماوات والأرض، القائم بتدبيرهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم. وقد اقترن اسم القيوم باسم الحي في القرآن ليدل على بقاء ودوام صفات الكمال لهذا الاسم، وانتفاء النقص والعدم عنها أزلاً وأبدا. ولهذا كانت آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن. هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران، إحداهما القيوم قام بنفسه والكون قام به، هما الأمران. والحي يتلوه فأوصاف الكمال هما، لأفق سمائها قطبان.